بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. هو العلي الكبير دي يقولها الله ويقولها رسوله الذي آمن بإلهه ومن، ونقولها نحن لأن الله قالها لنا وهو صادق فيما يقول هو العلي. لكن المسألة أن يشهد بالعلو من كفر به، أجب الشهادة. ولذلك قلنا هنا في الآية اللي فاتت، في الحلقات اللي فاتت: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. الله، كلمة الله دي ساعة هم ما قالوه ربنا قال الكلمة دي منهم تستحق أن تقولوا الحمد لله، لأن الشهادة جاءت من مين؟ ممن كفر بالله وامتنع على رسالة رسوله وحاربه، وهم يقولوا كده أن الله. يبقى هو العلي حتى بشهادة من كفر به، وكبير علي وإيه؟ يجوز أن يكون علي بطغيان، لك هو كبير يستحق هذا العلو. الحمد لله لأنتم شهدتم هذه الشهادة. وأيضا تنظر للواحد الذي تأبى على منهج الله يصاب بمرض، فنقول له: أنت تعودت أن تتأبى على مرادات الله وكفرت به وحاربت رسوله، يعني إذن أنت متمرد. ما ألا تتمرد على المرض فتقول: الله يريد أن أمرض فلا أمرض؟ يبقى هو علي وكبير، هتجيلك حاجات انت نفسك ما تقدرش عليها، فبتيجي تموت. لا، ان كنت بقى متعود التمرد على الله ها قول لا مانيش ميت. ما انت متعود انك تتمرد على الله، ما تتمرد هنا تورينا الشطاره بتاعتك. واذا مسكم الضر ضل من تدعون الا اياه لانكم لا تكذبون انفسكم. بقى بالله واحد الموج قايم عليه والدنيا وعاصير وحيموت كده، لو كان في البر يمكن يجري هنا يروح هنا يلاقي حد مش عارف، انما هيروح فين؟ ما يقدرش هيمشي في البحر، ما يقدرش يمشي في البحر، وجاب في البحر المزنق اهو. ضل من تدعون الا اياه. طب بالله حد منكم كده لما جاله الموج في البحر قال يا هبل يا لاتة؟ ما حد. ليه؟ لان المرء لا يكذب نفسه في حياته، لا يكذب نفسه في ايه؟ هيقعد يغش نفسه فيه؟ ده هغش نفسي. ولذلك احنا ضربنا مثل زمان بالحلاق، الحلاق اللي في القريه كانوا يسموه حكيم الصحه، هو اللي بيعمل كل حاجه مش كده؟ يدي حقن ويدي مش عارف حبوب ويدي مش عارف ايه ويعمل كله. وبعدين لما تقدم العلم والعيال بقى يروح بقى كليه الطب، وناس من البلد راحوا بقى كليه الطب، وجه ولد طبيب بقى في البلد اتخرج وجه فتح له عياده، مين اللي يشاكسه؟ يقول لك هم عندهم عارف ويقعد بقى يجيب فيه لقطه الفطسه عشان هو ده اللي هيسحب منه. وبعدين قلنا وده حصل في حامد ابن عيش، وراح عليه الحراره قام اداله الحاجات اللي بيعملها ما نفعتش، قام بالليل وتنه لافف الولا وتنه ماشي من الشارع بالليل وراح للدكتور فظبطوه رايح للدكتور. يبقى معناها عند نفسه ما كذبش عليه. أهو ده العلو لله والكبرياء حين تضطرهم أمور الحياة أن لا يجدوا من أنفسهم ولا من أثوابهم إلا أن يقولوا إيه؟ يا الله يا رب. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله؟ هو جاب آيات إيه سماوية يولج الليل في النهار وشخر الشمس والقمر ومش عارف ايه، وعايز يجيب حاجات عندنا بقى في الارض اهي. الم ترى، وقلنا الم ترى معناه ايه؟ الم تعلم. يمكن رسول الله سبحانه صلى الله عليه وسلم ما شافش البحار ولا حاجة وشاف المسألة ما كانتش طلعت السفن اللي هي عاملة دي اللي هي الأعلام. ولذلك القرآن لما يقول وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. طب وروني بقى تاريخ البوارج اللي 3 أدوار و10 أدوار امتى اتوجدت؟ ده في القرن الأهي. ده ما كانش بوارج في البحر كالأعلام، ده كانت فيه فلك كده وبتاعه أي حاجة. يبقى لكن مين اللي قالها؟ ربنا. علشان لما نقراها دلوقتي وبعدين نشوف مش عارف اللي مش عارف ايه نقول يا سلام القرآن مثل. طب الأسانسيرات اللي احنا بنطلع عليها دي اتعملت امتى؟ قريب. طيب ولو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو نشاء لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. لا تبودي دي مسألة كبيرة قوي، يعني اللي يقعد بقى يقرا القرآن كده ويتنبه. ولذلك المرأة التي أسلمت، كنا قلنا زمان إن في امرأة قرأت تاريخ الإسلام فقرأت في سيرة رسوله صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين كانوا يصنعون له حراسة متبادلة ليحموه من أذى الأعداء، ثم فوجئوا في يوم أن الله صرف الحراس، أن محمدا صرف الحراس. قال لهم الله أنزل علي والله يعصمك من الناس. فوقفت عند الآية دي، شوف الكلمة دي والله يعصمك من الناس. قالت لو أن هذا الرجل كان يخدع الناس جميعا ما خدع نفسه في حياته. بقى يقول الله يحفظني وما حصلش دي، ما كانش يخاف لو واحد يجي له يضربه ولا ما. إذا ما دام إن خدع الناس جميعا لا يخدع نفسه في إيه؟ في حياته. ألم تر أي ألم تعلم؟ لأن إعلام الله لك أوثق من رؤية عينك. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله؟ كلمة تجري، الجري احنا عارفينه، الجري هو حركة تودع مكانا إلى مكان، كان واقف كده يمشي كده، هذا يجري، هذا التوديع إما تمشي به الهويمة وإما تمشي به إيه؟ جري. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله؟ ما هي نعمة الله في جري؟ أولا الكتلة الخشبية اللي هي اتعملت منها السفينة دي، كانت أول سفينة اتعملت من الكتلة الخشبية، وكانت بتتربط بحبال ودسر ذات ألواح وإيه؟ ألواح ودسر. وبعدين تلاقيها كبيرة كده وماشية ومش غطسان منها إلا شبر. الشبر ده هو الحجم ده من المية، وزنه يساوي وزن السفينة. ولذلك إن حطيت عليها تقل تاني تغطس شوية تغطس شوية تغطس شوية لحد ما يبقى الماء المجاغ وزنه أكتر من السفينة وحدوتها تغرق. ودي الفكرة دي عملوا فيها منها الغواصات. هي الغواصات بتعمل إيه؟ الغواصات بيعملوا خزانات كبيرة يملوها مية، وزن المية في الحجم اللي موجود ده أتقل منها، يقوم إيه؟ ينزلها لتحت. لما يعودوها تطلع لفوق يعملوا إيه؟ يفرغوا المية، تقوم تطلع تطلع كده. ولذلك في سفن تنخرق منها خرق كده، يقوم ينزل معها مية، يقوم يشوف الخرق ده عندهم مضخات تستطيع أن تسحب الداخل، تقوم لما يسحب الداخل ما يجراش حاجة، إنما نسبوها المية تفضل لحد ما إيه؟ تجري بنعمة الله. تقول بقى الحاجات الصلبة دي، ومن العجيب انك تشوفها دلوقتي كلها حديد، كلها ايه حديد. بقى الحديد اللي يشيله سائل هو الماء اللين ده، الماء اللين ده هو اللي يشيل الحديد ده. الله، اهي طلعت بقى الماء المزاغ والعملية بتاع ارشميدس وهيصة والحكاية دي كلها علشان ايه؟ بنعمة الله. وبعدين ام قال لك وتيجي الريح تدفعها الى حيث دون مرار، تبقى انت عايز تمشي ضد الريح، يقوم يعطي للريح آلة يعملها الربان. القلع اللي بياخد الريح ما يبقاش في ناحية واحدة بل يحوله كده، اسمه بيسفح. اسمه ايه؟ بيسفح عشان يمشي. وان كان الماء بيجري تجري وياه، وان كان بضد الماء الريح ايه وديه. شيء عجب بنعمة الله. ولذلك يقول لك الحق سبحانه وتعالى عشان يسكن بنعم ان يشاء يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره او يوبقهن يغرقهم بما كسبوا او يوبقهن بايه بما كسبوا. طيب على الاول ايه كمان؟ ام قال لك الحق سبحانه وتعالى يريد ان يبين لنا ان اقل الاشياء كثافه بقوه الحق له ياخذ اكبر الاشياء كثافه ويحملها. بالله لما انت تشوف جرارات من الجرارات الطويله دلوقتي ده في جرار يمكن قد المسجد ده كله ومحمل حديد وعمال ماشي تشوف ايه اللي حامل الحكايه دي؟ شويه هوا منفوخه في العجل. مش هوا هوا منفوخ في الهوا مش ميه. شوف شوف السائل ميه وبعدين يبقى ماده ايه بخاريه وبعدين الله قال لك شوف لو ولذلك لو انت زودته ايه اللي يحصل؟ تقوى على نفسها فالطاء تقوى على ايه؟ على نفسها فايه فتفرقع زي ما بيقولوا الايه تفرقع. الم تر ان الفلك تجري في البحر بنعمه الله ليريكم من اياته من عجائبه في كونه ليريكم من اياته. كان الاول بنشوف بقى بحر واسعه وبعدين قد يبان لنا شويه سمك بره ودلوقتي لما جت الغواصات شفت العجائب اللي تحت الميه. العجائب اللي تحت الميه دي اكتر من اللي ايه من اللي فوق الميه. وتشوف بقى اشكال والوان ولما يروحوا يصوروا الاشياء تلتفت لها وديان وجبال وزرع زرع طالع في الميه وزهور شيء عجائب. الم تر ان الفلك تجري في البحر بنعمه الله ليريكم من اياته ان في ذلك لايات لكل صبار شكور. كلمه لكل صبار بيقول ايه؟ اتعبوا شويه عشان تشوفوا في البحر حاجات عجائب وايات كثيره قوي. ولما تصبروا على المشقه وعلى التعب وتدوروا وينزل الغواصين ويشوفوا الاشياء عارف ايه وبتاع دي تقوم ايه يحصل منكم الايه الشكر. والشكر لا يكون الا عن نعمه جدت لم تكن موجوده. ان في ذلك لايات عجائب لكل ايه صبار على ايه على مشقات العمل ومشقات البحث. ولذلك يريد الحق منا ان نستقبل اياته في الكون لا استقبال اعراض عنها ولكن استقبال بحث فيها. وكأي يعني كثير من ايه في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وكل بلحوث نظر الباحث من دول إلى آية فأطال فيها النظر وأمعن وبتاعه وبعدين خدها في التجربة وطلع منها إيه وطلع منها نظرية. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. جاب شكور بعد صبار دليل على ان الصبر على مشقات العمل والاستنباط والاكتشاف تؤتي نعمة كبيرة الانسان يشكر ايه يشكر بعدها. واذا غشيهم موج كالظلل اهدي بقى اهدي اللي هتخليه يروح لربه اذا مثل الانسان الضر. واذا غشيهم غطاهم موج. شوف الموج بقى اللي يغطيك يبقى لازم يجي موج اعلى من مستوى ما مستواك ولما يجي كده يبان لك انه ايه هيطمسك كده. لكن من لطف الله انه بيعمل ايه انه هو بيتدرج في السائل في السائل كده وبعدين تطلع الولاعه عشان شيء من اعجب ما يمكن. واذا غشيهم موج كالظلل. الظلل يعني الظله اللي تظل الانسان. ولا يكون الموج ظلة الا اذا علا عن ايه عن مستوى الايه الانسان. واذ نتقنا الجبل ايه فوقهم كانه ايه ظلة هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكة وأتيهم الله في ايه في ظلل من الايه من الغمام. واذا غشيهم موج كالظلل واخد مش خرج عن رتابة الماء وايه سكسكته يبقى ده حاجة مخيفة بقى. يقوموا ايه دعوا الله مخلصين له الدين دعوا الله. طب وفين بقى بتوعكم من اللات وفين العزة؟ وما ما يكذبوش نفسهم، هم عارفين ان دول هيعملوا حاجه ما يعرفوش، ما يقدروش يكذبوا نفسهم، مخلصين له الدين. يعني ان كانوا ملتفتين لدين اخر في عباده الاصنام، لا هنا يخلصوا الدين. ليه؟ لانهم وثقوا ان الاصنام لا تنفعهم في هذه المساله، وانما ينفعهم من ما. طب امال يا اخي ما دام المساله كده، ايه اللي مخليهم منصرفين عن الله وروحوا للاصنام؟ قال لك التدين كما قلنا سابقا طبيعته في النفس البشرية، وهي الطبيعة الباقية في ذرات الإنسان منذ خلق الله، منذ خلق الله آدم وأخذ من صلبه ذريته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. يبقى كل واحد منا فيه إيه؟ فيه ذرة شهدت هذا القسم، قالوا إيه وأنت ربنا، أن تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا. يبقى حافظوا على إشراك الذرة دي في ذاتكم. نحافظ عليها إزاي؟ خذ قانون صيانة الذرة دي فيك من اللي خلقك. إما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي أو فمن تبع هداي. يبقى عايز تحافظ على الذرة دي، اوعى تطمسها. تطمسها بإيه؟ بإيه؟ إن كان في الأكل كل اللي أنا أقولك عليه، وما تاكلش اللي انهاك عنه، عشان تفضل ايه؟ تفضل اشراقيات الذره في نفسك. وده معنى الرسول لما قال كل مولود يولده على الفطره. وبعدين تجي له الخيمه من بره، تجي له الخيمه من ايه؟ من بره. هنا يقول بقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. الذره اللي هي من الاشراقيات الالهيه الاولى التي شهدت ان الله هو الرب بت ايه؟ بتتضبب. وما دام اتضببت تبقى الخيبه تزيد. فيجي التدين طبع في النفس، لكن التدين الحق له مطلوبات. يقول لك افعل كذا ولا تفعل كذا. هو عايز يبقى متدين ولا فيش فيه مطلوبات منه. ام قال لك ما نعمل الاصنام دي، يا الاصنام قالت لنا اعملوا ايه؟ ما عملش يعملوا حاجه. يبقى ارضى نفسه بانه تدين، ها، واراح نفسه بانه لا مطلوبات لهذا الاله الذي يدعيه. يبقى ريح نفسه ولا ما ريحش نفسه؟ نقول له انت هتيجي في وقت ما تلتفتش لهم، ساعة ما يجيك الدور مش هتتلفت لدول، ومش هتتلفت الا لمين؟ الاله الحق. ولذلك احنا قلنا حتى الفلاحين يقول لك اللي ما انتش عايز تشوفه الزمن يحوجك لأفاه. اللي ما انتش عايز تشوف وشه الزمن يحوجك لايه؟ لافاه. فانتم كنت اعرضتوا عن ربنا، وبعدين بقى بقيتوا ايه؟ ارانب لما جات لكم الايه؟ الامواج والبتاع. ثم تخليكم كده متكبرين كده حتى على الله، خليكم. نعم. واذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر. طب ايه؟ كان المفروض بقى انهم يتلووا ليه الى الحق. ومفروض بقى إن لان الناس يا مؤمن يا كافر، فان كان كافر وعرف انه احتاج لربنا كده واخلص له الدين، يوم لما يطلع على البر يعمل ايه؟ يقول طب ما انا استنى للي بيجي اللي بيسعفني ده وينجدني. قال لك فمنهم مقتصد، يعني الحزه اللي حدثت له في البحر زلزلت كفره شويه، انما برضه ما ايه؟ نفسه وشهوته خدته، يبقى شويه شويه. طب والمؤمن؟ قال لك المؤمن ان كان مؤمن وبعدين تجي له الحكايه دي بيزداد ايمانه لما يلاقي ربه بقى عمال ينجده، لكن لما بيطلع بره برضه بتهدى فيه الحكايه دي شويه. يبقى فمنهم ايه؟ مقتصد. كلمه يبقى كان فمنهم كان لازم يجيب لي المقابل، يعني ومنهم ايه؟ غير مقتصد. أهي جاب المقابل وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. يبقى منهم المقتصد اللي كفره بهت شوية، ومنهم المقتصد برضو اللي الإيمان لما صحصح ويا ربنا أن كان طلع بره الدنيا برضو خديته إيه؟ خديته شوية. ومنهم إيه؟ جاحد. وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. هناك صبار وشكور، هنا يقول إيه؟ ختار وكفور. الختار هو الغادر، شوف ختار وصبار قبل بعضهم, وهناك ايه شكور, وده ايه وده كفور. يا ايها الناس, خطاب الله بقوله يا ايها الناس يريد من خلقه ان يسعدهم هو في الاخره لانهم خلقه. ولذلك احنا قلنا زمان لما قالت الكون كله قال امرنا ان نخسر ابن ادم ده ونغرقه ومش عارف ايه وننزل عليه كده, قال لو خلقتموه لرحمتموه, دعوني وخلقي ان تابوا الي فانا حبيبهم وان لم يتوبوا فانا طبيبهم. يوم امشي يا ايها الناس, يا ايها الناس اتقوا ربكم, اتقوا ربكم. احنا قلنا كلمه التقى, التقوى معناها ايه؟ جعلوا وقايه بينك وبين ما يضر, هذا معنى التقوى. ولذلك ياتي في ايات اخرى واتقوا النار, يبقى بقى اتقوا الله واتقوا النار, ايه المتقابلات دي؟ قال لك لان اتقوا الله يجعلوا بينكم وبين جلال ربكم في انتقامه وجبروته وقايه. واتقوا النار هي المعنى برضو, اتقوا النار اجعلوا بينكم وبينها ايه, تبقى المعنى واحد ولا لا؟ يبقى المعنى واحد. يا ايها الناس اتقوا ربكم, ساعة ما يقول يا ايها الناس هو يبقى برضو نفس الناس, الناس كلهم يعملوا ايه؟ يدخلوا في حيز, علشان لانه يريد ان يعطي ويريد ان يكرم ويريد ان يعين, فبده يقول لهم الوسيلة لهذا ان ما تاخدوش نعمة الدنيا بس, انا عايز تاخدوا برضو نعمة الاخرة. يبقى عايز يدي ولا عايز يعطي ولا ما يعطيش؟ وكذلك الرسول, الرسول صلى الله عليه وسلم حينما جه اليهودي ضبطوا عنده درع الواحد, وبعدين قالوا انت سرقت الدرع ده من فلان, قال انا ما سرقتوش, ده فلان المسلم ده هو اللي جابه عنه عندي. وبعدين المسلمين راحوا للنبي وقالوا له ان حكمنا لليهود هتبقى سبة للمسلمين ومش عارف ايه, ادار رسول الله المسألة في يده فاسعفه الله وأنزل عليه قوله إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس, مش بين المؤمنين بس يا سيدي, بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما, لا تكن لصالح الخائن وإن كان مسلما خصيما على اليهود. يبقى الناس والناس, الناس كله, الناس مسؤولية الإيمان. يا أيها الناس اتقوا ربكم, في فرق, اتقوا الله يعني نفذوا أوامره واعبدوه, دي تقوى الله. إنما جاب الرب اللي هو خلق وربى, يبقى حيثيات طاعته إنه خلقكم ورباكم, يبقى دي حيثيات إيه؟ وإحنا قلنا عطاء الربوبية عام للمؤمن وللإيه؟ وللكافر. إن الكافر خد عطاء الربوبية واستخدمه ينجح, والمسلم ما عملها شيء يبقى غلبان خاف الله. لكن اتقوا الله يعني ايه؟ شوفوا اوامره ايه, افعل ولا ايه ولا تفعل. انما اتقوا ربكم يعني ايه ايها الناس اتقوا ربكم, يعني من الواجب عليكم ان تجعلوا تقوى الله شكرا لنعمته عليكم ايجادا من عدم وامدادا من عدم واستبقاء نعمة وان كنتم قد كفرتم به. اتقوا ربكم, ومش بقول لكم اتقوا ربكم بس كده, لان انتوا هتقولنا واخشوا خافوا يوما لا يجزي والد عن ولده. كلمة يوم تطلق ظرفا وتطلق اسما متصرفا. ظرف اذا كان في حدث هيحدث في اليوم, لان مثلا ما يقول أنا خفت شدة المراقبة والملاحظة يوم الامتحان, يبقى اللي خاف إيه؟ خاف إيه هو؟ شدة المراقبة والملاحظة, ما يعرفش يغش يوم الامتحان, يبقى فيها حدث وحدث في زمن هو يوم الامتحان. إنما لما أقول خفت يوم الامتحان كأن الخوف مش بس لكل حاجة, والأسئلة تيجي صعبة والأسئلة اللي تيجي مجموعة, يبقى اليوم كله نفسه إيه؟ مخوف. يبقى هنا اتقوا ربكم واخشوا ايه؟ واخشوا جزاءه يوم القيامة. انما اقول لا ده اليوم نفسه بكل ما فيه يجب ان تحشوه مش بس الحدث اللي فيه. يبقى مره يخاف الحدث في اليوم ومره يخاف الايه اليوم ذاته، يبقى اسمه ظرف متصرف. يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما، هذا اليوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، ان وعد الله حق. ايه حكايه والد ومولود؟ ام قال لك ده هو نصح الناس جميعا ثم خص حكايه الايه الوالد والولد. ليه؟ قال لك لانه تقدم قال ووصينا الانسان ايه بوالديه، مش كده ولا لا؟ وبعدين قعد يجيب الحيثيات، قال اشكر لي ولايه ولوالديك، جعل لهم ميزه. ما ظنت انك انت تظن ان ربنا لما وصى الولد بالوالد ان يمكن ينفعهم حاجه من دي؟ قال لحد دي لا، لحد دي لا. فاذا لما وصى الله الوالد والولد ووصاهم قال لك بيه ما ظنت انهم يفتكروا انهم ينفعوهم في يوم الشده، مش هينفعهم يوم الشده. وان كان النفع يوم الشده ده برضو على الناس جميعا، هناك بقى ايه قول الحق سبحانه وتعالى في سوره البقره اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس، مطلق نفس عن نفس، مش ولد وولد وولد، لا لا، يبقى ده عامه ولا لا؟ لا تجزي نفس عن نفس شيئا. هنا بقى الجماعة المستشرقين والجماعة اللي بيلفوا لفهم خد على العبارتين في الآيتين ملاحظات. يقول ايه؟ ان الآية بتقول واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، مرة يقول لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، ومرة تقول ايه لا تقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. ايه الحكاية دي؟ ان هي اللي طاعة، قول ان هي اللي بليغة، ان كانت الاولى البليغة تبقى التانية مش بليغة، وان كانت دي بليغة تبقى التانية. نقول له اصلك انت ما خدتش مالك، هنعمل ايه؟ ما عندكش ملكة عربية ولا عرفت. هو انا عندي حاجتين اتنين في صدر الآية، حاجتين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس، يبقوا كم حاجة؟ لا تجزي نفس هي النفس الجازية اللي تتحمل يعني، عن نفس المجزية، يبقى أكن فيه نفسين اتنين، نفس جازية ونفس مجزية. الضمير حين يعود يعود على من؟ إما أن يعود على النفس الجازية وإما أن يعود على النفس المجزية. المجزية هي المدينة وهياخد جزاء، والجزاء هي اللي هتتحمل، مش كده ولا لا؟ قال لا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. أي نفس لا يقبل منها ولا يؤخذ منها؟ الضمير ده رايح على فين؟ قال لك ما دام في نفسين متقدمين تشوف بقى، وضح النفس الأولى ووضح النفس الثانية. لا تجزي نفس، أدي النفس الجازية، عن نفس أدي المجزي عنها. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.